الحشي رحمه الله تعالى. العادل مسموع كده؟ وهم فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل. من هم البغاء؟ فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل. في الحصة الأخيرة عرفت كيف يختار الإمام وكيف يقلد الإمام، وأنه يكون بأحد طرق ثلاثة. هنا يقول الإمام العادل، هذه الكلمة من الشارح مخالفون الإمام العادل، هذه الكلمة لم يرتضي بها أو لم يرضى بها، لم يرتضيها المحشي، فقال العادل ليس قيدا على الراجح. المسألة خلافية، والراجح أنه لا يشترط عدله ما دام قد قلد بأحد الطرق الثلاثة الصحيحة، وما دام لا يأمر بمعصية فحتى لو كان جائرا فيجب طاعته فيما يباح من أوامره ونواهيه، يطاع فيما يأمر ويطاع فيما ينهى مما لا يخالف شرع الله تعالى ولا يكون فيه المعصية حتى ولو كان جائرا، ما دام قد تسلط ووصل إلى الحكم حفاظا على الجماعة. العادل ليس قيدا على الراجح، فإن اعتبار العدل أحد وجهين، أو أحد، فإن اعتبار العدل أحد وجهين، والراجح خلافه. وعبارة المنهج افتح قوسا مخالف إمام لم يقيده بكونه عادلا، وعبارة المنهج افتح قوسا مخالف إمام، أغلق القوس. قال في شرحه، شرح المنهج، شيخ زكريا الأنصاري: ولو جائرا، قال في شرحه افتح قوسا ولو جائرا أغلق القوس. إذن حتى لو كان الإمام جائرا فمخالفته فيما ليس فيه معصية لله تعالى بغي، نوع من أنواع البغي. إن اكتملت الشروط الأخرى فيكون هؤلاء القوم بغاء ويخرج ويقاتلون. قال: ومثله الشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب برضو أيضا في المغني، في عفوا في الإقناع، أيضا قال هذا، أنه لا يشترط كونه عادلا. قال: فتجب طاعة الإمام ولو جائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي، بخلاف ما يخالف الشرع. يعني إذا كان يخالف الشرع فلا طاعة، قال: لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث. فهل هذا الحديث بهذا النص ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة بس مرسل عن الحسن البصري، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما الحديث المرفوع في معصية الله تعالى، بلفظ الخالق لا طاعة لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا، أما الذي فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع، يعني بذكر الصحابي عن علي وعن ابن مسعود، لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وهذا موجود في مسند الإمام أحمد. قال: وفي شرح مسلم افتح قوسا: يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا، أغلق القوس. يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا، أغلق القوس. إجماعا، كيف تدعون ذلك وقد خرج الحسين رضي الله تعالى عنه وجماعة من أهله وأصحابه؟ كيف ألا ينقض هذا الاجتماع أو الإجماع، ألا ينقض هذا الإجماع؟ قال: إجماعا يعني من الطبقة المتأخرة عن التابعين. الإجماع حصل متأخرا في الطبقة المتأخرة من التابعين، فمن بعدهم. فلا يرد على حكاية الإجماع خروج سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه على يزيد بن معاوية، وخروج عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه على عبد الملك بن مروان ونحوهما. فهذه الحوادث التاريخية كانت قبل انعقاد الإجماع. أما بعد هذه الأحداث التي حدثت في عصر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوائل عصر التابعين، بعد ذلك انعقد الإجماع على عدم جواز الخروج عن الإمام ولو جائرا. والحاصل أنه يجب طاعة الإمام ولو كان عبدا حبشيا بأن تغلب عليها أي على الإمامة. يقول ولو كان عبدا حبشيا، لأن الحديث يقول لخبر، الخبر يقول اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم حبشي مجدع الأطراف. هذا حديث رواته أم الحصين الأسلمية في الترمذي، وقال حسن صحيح، وموجود أيضا عند أحمد وابن ماجه. والحاصل أنه يجب طاعة الإمام ولو كان عبدا حبشيا. فقال بأن تغلب، بل بقى دي بقى التصوير. لماذا يصور؟ لأنه لا يجوز أن يكون الإمام رقيقا، يجب أن يكون الإمام له صفات من صفات الإمام الواجبة فيه أن يكون حرا، فلا يجوز تولية العبيد. هذا لو كنت مختارا، لو كنا مختارين أهل الحل والعقد يختارون، هي الطريقة الأولى، أو اختيار الإمام لمن يخلفه بعده وهي الطريقة الثانية. أم هذا ليس من حقهم أن يختاروا أهل الحل والعقد، ولا الإمام أن يعهد إلى رقيق. لكن الطريقة الثالثة من الطريقة الصحيحة للإمامة هو التغلب. فلو تغلب عبد الحبشي يبقى هو يصور، لأنه لا يتصور أن يختار وينتقى رقيق ليكون إماما للأمة. فكيف يصل الرقيق إلى الإمامة إلا بالتغلب؟ يبقى ليس هناك إلا صورة وحيدة صورها لك، بأنه بأن قال بأن تغلب عليها، بأن تغلب هذا العبد على الإمامة. لماذا يجب الطاعة؟ لخبر أي لحديث اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم حبشي مجدع الأطراف. فإمامة العبد غير صحيحة في أصلها يعني، وإمامة ذوي العاهات كتشجيع الأطراف أيضا فيها كلام، ولكن تزول هذه المشاكل عندما يتغلب، فيجب السمع والطاعة طبعا في المعروف فيما فيه عدم مخالفة للشرع. لماذا يجب الطاعة؟ قال لأن المقصود اتحاد الكلمة. لماذا يجب تجب الطاعة ولا يجوز الخروج؟ لأن المقصود اتحاد الكلمة ولا يحصل إلا بوجود الطاعة. فهذا غرض خطير وأمر جلل. الشريعة الغراء تعتني به غاية الاعتناء، هو اجتماع كلمة المسلمين. قال ومفرد البغاة باغ، فالبغاة جمع باغ، كالقضاة جمع قاض. وأصل بغاة بغاية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت، ولا فقلبت نسخة قديمة، قلبت ألفا من غير فاء، قلبت ألفا فصار بغاة. وأصل بغاة بغية، تحركت الياء، هذه قاعدة أن الواو أو الياء إذا تحركت إحداهما وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فتحركت ولم يقل فتح، وهنا مفتوحة، لكن هو لا يعنيه الفتحة من الكسرة من الضمة، ويعنيه أنها تتحرك. إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها فتح، إذا كان ما قبلها مفتوحا. أما حركة الواو أو الياء لا دخل لنا بها. فقال مثلا، قال أصلها قويلة، الواو مكسورة، قويلة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قولا وبيعا. تحركت الواو والفتحة ما قبلها فصارت قال، الفعل الماضي المعروف. بيع تحركت الياء بالكسر لا علاقة لنا بشكل الحرف، ومنها متحركة ليست ساكنة. فتحة ما قبلها قلبت ألف، فلذلك يكون قال على وزن فاعل، وباع على وزن بيع، فاعل على وزن فاعل. بالنظر إلى أصل الكلمة، لأن الألف لابد أن تكون منقلبة إما عن واو أو ياء. من البغي، قوله من البغي أي مأخوذ من البغي، وهو الظلم أي مجاوزة الحد. قال وهذا نبهنا عليه في المرة السابقة واعتني به لو سمحت، وليس البغي هنا، هنا انتبه، وليس البغي هنا وصفا مذموما. لماذا لا يكون مذموما هنا؟ قال لكونه بتأويل سائغ، وإن كان باطلا ظنا، بخلاف ما إذا كان بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ فإنه وصف مذموم. ولذلك قال بعضهم واحذر من البغي الوخيم، فلو بغى جبل على جبل لدك الباغي. واحذر من البغي الوخيم، فلو بغى جبل على جبل لدك الباغي. من بحر ليه كده؟ فين بقى ده؟ جبل ده مستفعل جبل، من بحر ايه؟ كامل، ما تستعجلش، من بحر الكامل. يبقى يهمنا جدا ان نركز على ان البغي هنا ليس وصفا مذموما، ونتذكره ان عليا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل، وكان منهم كبار الصحابة وبعض الصحابة، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قاتلهم قتال البغاء، قاتلهم قتال البغاء. فالبغي البغاء هنا لم يكونوا موصوفين بالسوء، لأنهم كانوا يتأولون تأويلا محتملا سائغا، وليس مجرد تعنتا، ليس مجرد تعنت، لم يكونوا متعنتين يعني. قال ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط. قوله ويقاتل أي وجوبا، وعبارة المنهج افتح قوسا ويجب قتالهم أغلق القوس. قال في شرحه المنهج للشيخ زكريا وشرحه له أيضا، قال في شرحه افتح قوسا لإجماع الصحابة عليه أغلق القوس، يعني من أين أتى هذا الوجوب؟ البغاء، قتال البغاء لم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا لو تذكرون في المرة السابقة ان القتال شرع لثلاث طوائف، شرع للبغاء وهو ما نحن بصدده الآن، وشرع للمرتدين وهو ما سيأتي في الباب القادم ان شاء الله تعالى مباشرة، ثم للكفار وهو الجهاد في سبيل الله تعالى، وما سيأتي ايضا بعد قريب ليس بعيدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاتل الكفار، الجهاد الطائفة الثالثة هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم شرعت على يده بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن طبعا. قتال المرتدين لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عصر أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر. قتل المرتدين كما قتل منيع الزكاة، وهما قصتان مختلفتان كما علمتم. قتال البغاء أيضا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عصر علي رضي الله عنه، وأول من قاتل البغاء. فمن أين يأتي الوجوب؟ من أين يأتي الوجوب؟ وأنتم تعلمون أن الشافعية قول الصحابة أفعال الصحابة ليست حجة عندهم، فالوجوب أتى من الإجماع، الوجوب أتى من الإجماع، إجماع حجة. قول الصحابة أفعال الصحابة ليس حجة، لكن الإجماع حجة. الإجماع انعقد على صحة ما فعل علي رضي الله تعالى عنه. ويقاتل أي وجوبا، وعبارة المنهج ويجب قتالهم. قال في شرح افتح قوسا إجماع الصحابة عليه أغلق القوس. وأما الخوارج فلا يقاتلون، وأيضا الخوارج كانوا في عصر علي في خلافة علي عليه الرضا، وقد قاتلهم، قاتل أهل النهروان. يبقى علي قاتل أهل صفين في موقعة الجمل، وقاتل أهل نهروان وهم أيضا في العراق، هؤلاء في العراق في الجمل في البصرة، موقعة الجمل كانت في قرب البصرة، موقعة صفين كانت في الشام، وموقعة النهروان كانت في الكوفة قريب من الكوفة في العراق. فالنهروان أو الخوارج الذين كانوا في النهروان كانوا في أيضا في عصر علي، ولكن علي قاتلهم رضي الله تعالى عنه. فقاتلهم لما كانوا من ما كان منهم الخطر، أما لو لم يكن منهم خطر فلا يقاتلوا. يبقى قوله وأما الخوارج فلا يقاتلون يعني عندما لا يكون منهم، عندما لا يكون منهم خطر على الإمام وجماعة المسلمين. من هم الخوارج؟ قال وهم قوم يكفرون مرتكب الكبيرة ويتركون الجماعات، جماعات الصلاة يعني، لاعتقادهم كفر الأئمة بإقرارهم على الكبائر، فزعموا كفرهم بذلك فتركوا الصلاة خلفهم لذلك. يبقى تركوا الجمع والجماعات، لماذا؟ قالوا لأن الأئمة لا نصلي وراء أئمة كفار. لماذا كفروا الأئمة؟ قالوا لأنهم تركوا الناس يفعلون الكبائر وأقروهم على ذلك. طب ما المشكلة في الكبائر؟ قالوا فاعل الكبيرة ومرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، يبقى لا يقاتل الخوارج. نعم استثناء، نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر. ومحل عدم قتالهم إن كانوا في قبضتنا ولم يقاتلونا، وإلا قوتلوا. يبقى إن حصل التضرر من الخوارج، كل هذا الكلام استطراضي للتفريق بين البغاة والخوارج، لسنا بصدد الكلام على الخوارج على التفصيل، ولكنه كلام لا زال في الخوارج الآن. لا يقاتل الخوارج، إن حصل تضرر ندفع هذا الضرر، يبقى شيئا فشيئا. نعم إن تضررنا تعرضنا، ولم يقل نقاتل، ولم يقل قاتلنا. نعم إن تضررنا تعرضنا، إن تضررنا بهم تعرضنا لهم، يبقى بالأخف فالأخف حتى يزول الضرر، يبقى كل هذا ليس فيه قتال. ومحل عدم قتالهم إن كانوا في قبضتنا ولم يقاتلون، وإلا قوتلوا. وإلا فإن كانوا في غير قبضتنا أو كانوا في قبضتنا ولكنهم قاتلونا قاتلنا. لازال الكلام على الخوارج، ولا يجب قتل القاتل منهم إلا إن قصدوا إخافة الطريق وقتلوا شخصا مكافئا لهم، فيتحتم قتل القاتل منهم لأنهم قطاع طريق حينئذ. كل هذا لازال الكلام على الخوارج لو سمحت. مرة أخرى، ولا يجب قتل القاتل منهم إلا، لا يجب، كلمة لا يجب مش معناها لا يجوز، لا يجب يعني يجوز أن تقتلهم ويجوز أن لا تقتل القاتل منهم. لا يجب قتل القاتل منهم إلا، متى يجب قتل القاتل من الخوارج؟ منهم الضمير يعود على الخوارج. إلا إن قصدوا إخافة الطريق وقتلوا شخصا مكافئا لهم فيتحتم قتل القاتل منهم. لماذا؟ لأنهم قطاع طريق حينئذ. قال ولا مانع، ولا نضمن ما أتلفناه في حال القتال على البغاء. الآن بدأ الكلام مرة أخرى على البغاء، الآن بدأ الكلام مرة أخرى على البغاء، وعاد يعني عاد الكلام مرة أخرى على البغاء. ما قبل هذه الجملة ولا نضمن كان استطرادا في أحوال الخوارج. نعم يا سيدنا. عندما لا يكون قاطعا للطريق إلا إن قصدوا إخافة الطريق يقتل مكافئا له. الجملة موجودة عندنا. لا عفوا ده من ده في غير في غير الخوارج في أي حال. كلام على الخوارج أن لهم تأويلا عندهم تأويل. هم الخوارج يقولون بأن المسلمين في معظم الكفار يستحلون الدم ولا يجب قدر. لا يجب لا يجب يعني يجوز أي لأنهم مش كفار. سأل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج عندما تكلم عليهم عليه الصلاة والسلام فقال أكفار قالوا أكفار هم قال من الكفر فروا مش كفار. كونهم يستحلون دماء المسلمين وأموال المسلمين لا يعني أنهم يكفرون قد وقد. كونهم يستحلون دماء المسلمين وأموال المسلمين لا يعني بالضرورة أنهم كفار. لا أصلا أنهم ليسوا كفارا حتى يكفروا صراحة. ما قلت أنهم كفار أقول عندهم تأويل كما البغاة أيضا البغاة عندهم تأويل سائل خلاص. ومع ذلك لا نعامله على لا نضمن يعني شوف قطع الطريق بيضمن ما أفسده أما البغاة لا يضمنون ما أفسده ولا نضمن ما أفسدناه من عندهم لأن في مقصود أعلى وهو لا التئام جماعة المسلمين. ولذلك أكرر لا يجب يجوز عايز تقتلهم اقتلهم يا إمام لو كان في مصلحة في قتله لكن هناك مصلحة أخرى وهي التئام جماعة المسلمين ارجع هؤلاء إلى الملة عفوا إلى الجماعة ارجع هؤلاء إلى الجماعة أهم من القصص في واحد. مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. ومعنى أنه لا يجب القتل إذا لم تقتل يبقى يجب الدية. القتل هو الذي لا يجب لكن إذا لم تقتل يبقى في دية يعني ليس الدم هدرا ليس مجانا لكن لا يجب القتل. لماذا؟ حرصا على التئام الجماعة لعله يردهم إلى صوابهم. نعم خرج نعم عايز حاجة؟ لا كل الكلام على الخوارج والكلام السابق على الخوارج ولما عاد للبغاء نص على البغاء والشراح عملوا كده المحشون عملوا وهو ايه ما حياتي الاشكال يعني خليه على البغاء. طب ليه ما هيجي الكلام بتاع حاج محمد يعني انت كده حليت الاشكال اللي في ذهن محمد. قتال غير القتل انا مالي من القتال دلوقتي احنا بنتكلم على قتل. الشيخ محمد في ذهنه ازاي قتل مكافئا ولا تقتله قصاصا. فانت لما تخليه في البغاء انت كده حليت له مشكلته. حل المشكلة سواء في البغاة ولا في الخوارج هو جمع كلمة المسلمين. حل المشكلة ان القتل ليس القصاص يعني ليس واجبا بل جائز فيجوز القتل ولكن لا يجب. لماذا؟ لان في مصلحة اكبر وهي جمع كلمة المسلمين. ولا نضمن ما أتلفناه في حال القتال على البغاء لضرورة الحرب كعكسه فهو هدر. أيضا لو أن البغاة أتلفوا لنا مالا أتلفوا للإمام العادل أو الجائر الذي خرجوا عليه مالا فلا يضمنوه لأنها حالة حرب. قال فهو هدر اقتداء بالسلف. لماذا حصل في أحوال السلف؟ قال لأن الوقائع التي جرت بين الصحابة لم يطالب بعضهم بعضا بما أتلفوه من نفس أو مال وترغيبا، في ألف عندي مهموزة زائدة، أو ترغيبا، الألف دي مش موجودة في النسخة القديمة، وترغيبا، ها الألف المهموزة قبل ترغيبا احذفها واكتفي بالواو العاطفة فقط. وترغيبا في الطاعة. يبقى عندنا علتان لعدم القصاص في الحالتين لو سمحت، في حالة الخوارج وفي حالة الجماعة البغاة. لا نقتصد من القاتل منهم إلا إن قصدوا قطع الطريق وإخافة المارة، فيعملون معاملة قطاع الطريق، معاملة المحاربين. من أين أخذنا ذلك؟ قال من دليلين، دليل فعل السلف ودليل عقلي. فعل السلف أننا وجدنا أن السلف قاتل بعضهم بعضا، علي رضي الله تعالى عنه إمام المسلمين وخليفة المؤمنين، قاتل الخوارج وقاتل البغاة، ولم نجد أن السلف قد ضمن هذا الفريق ما أتلفه على الفريق الآخر، ولا اقتص ممن قتل من الفريق الآخر. فهذه الأشياء مهدرة، كما بالضبط في قتال الكفار. قتال الكفار إذا أفسدنا لهم مالا أو أفسدوا لنا مالا وتمكننا منهم، نقول لهم هاتوا ضمان ما أتلفتموه علينا، وهم يقولون هاتوا ضمان ما أتلفتموه علينا من نفس أو مال، هذا غير صحيح. الحرب فيها إتلاف المال، إتلاف للنفس، فلا ضمان في النفس ولا في المال، لا في قتال الكفار ولا في قتال الخوارج ولا في قتال البغاة. العلة الثانية العقلية، وهي ترغيبا في الطاعة، اللي هي ائتلاف جماعة المسلمين، وترغيبا في الطاعة. زاد قال ولأن مأمورون بحربهم فلا نضمن ما يتولد منها. العلة الثالثة تقول كيف نضمن نفسا أو مالا من شيء أمرنا بأن نفعله، أمرنا الشرع أن نقاتلهم، ثم نضمن ما يفسد عليهم من أموال أو من أنفس، لا يجتمعان. طب هذا في حقنا، أمرنا بقتالهم وهم ليسوا مأمورين بقتالنا. قال ولأننا مأمورون بحربهم فلا نضمن ما يتولد منه. طب هم لماذا لا يضمنون رغم أنهم معتدون؟ وهم إنما أتلفوا بتأويل. دليل الثالث عقلي، ما ده دليل إيه؟ ده كلام عقلي هو. دليل السمع يعني في نص آية أو حديث، يجي آية حديث يقول يا أيها الذين آمنوا يا معشر المؤمنين إن أنتم غير مطالبين بالضمان لأنكم هذا قول حديث بقى. فهم عقلي طبعا، إذا مش نص وده نص، ما عشان كده بقول لك ما فيش نص معانا. لو في نص، أصل نص بنفهمه يبقى اسمه دليل سمعي، وجه الدلالة من الدليل السمعي. ما هو الدليل في ذاته ليس، النص في ذاته ليس دليلا، إنما فهم العلماء للدليل. الحالتين في فهم، الفهم في الدليل النصي يبقى اسمه سمع دليل سمعي، وهذا فهمنا للدليل السمعي. ومعانا قياس أو اجتهاد، إعمال النظر في أمور وتركيبها مع بعض، هذا دليل عقلي. مأمورون الآية قالت قاتلوهم، ما قالتش ما تضمنوش. اللي يفهم مباشرة منه القتال، فقاتلوا التي تبغي، ده دليل على القتال. لكن عدم الضمان يأتي بالترتيب العقلي مش بالترتيب النصي، مش بالدليل النصي، بالدليل العقلي. مهم. وهم إنما أتلفوا بتأويل، أيضا لا يضمنون. لماذا؟ لأنهم أتلفوا بتأويل، بخلاف ما إذا كان في غير حال القتال أو فيه لا لضرورته فإنه مضمون. يبقى هؤلاء البغاء أتلفوا لنا مالا في غير حال القتال، أو نحن أتلفنا لهم مالا في غير حال القتال فهو مضمون، أو أتلفناه عليهم أو أتلفوه علينا في حال القتال ولكن بلا ضرورة القتال، ليس لضرورة القتال، لم يكن القتال محتاجا إلى هذا الإتلاف فيضمن، بخلاف ما إذا كان في غير حال القتال أو فيه في القتال لا لضرورته فإنه مضمون. ليه؟ جرينا على الأصل في الإتلافات، جرينا على الأصل، يبقى خرجنا عن الأصل للأدلة الثلاثة التي سمعتموها، خرجنا عن الأصل، يبقى ما جاء على الأصل يسأل عنه. أتلفوا لنا مالا أو نفسا، أو أتلفنا لهم مالا أو نفسا في غير حال القتال أو في حال القتال لا لضرورته، يبقى على الأصل أن المتلفات مضمونة. قال نعم، إن قصد أهل العدل بإتلاف مالهم إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا كما قاله الماوردي، يبقى ممكن نحن نتلف لهم مالا أو نفسا في غير حال القتال، ولكن بقصد، بقصد إرجاعهم، بقصد إرجاعهم إلى العدل وهي جماعة المسلمين. نعم، إن قصد أهل العدل بإتلاف مالهم إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا كما قاله الماوردي أي في الحاوي. قال وإن وطئ أحد من الفريقين أمت واحد من الفريق الآخر بلا شبهة الحب، فإن أكرهها لزمه المهر والولد رقيق. في أي مشكلة؟ أي سؤال فيما سبق؟ نعم، ما يكون إيه حبيب قلبي؟ تحب تخليه إيه؟ ها؟ ها؟ زوجته؟ لأنه أفسد البضع، زوجته يعني هو تزوجها وطئة واحد من أهل العدل، راح وطئ أمة من أهل البغ، أمة بعد إذن. نعم سلام وعليكم السلام. آه إن شاء الله. لا لا مستعجلين خالص يعني الشيخ علي عمر الشيخ محمد. أيوة دكتور محمد جاهد دندرو. نعم طيب، وطيها بدون إكراه يعني زنا، وطيها بدون إكراه يعني زنا. افساد البضع زنا، بس في مهر، وحد قال له مش زنا؟ اكرهها واحد اغتصب امراه سواء كانت حره او اما، يبقى مفيش زنا؟ في زنا طبعا اذا كان اجتمعت الشروط يعني، بس في مهر، في فوق الزنا في بضع افسد، يبقى في مهر تبع امي. اما نعمل ايه؟ ولو وضع أحد من الفريقين أمة واحد من الفريق الآخر بلا شبهة الحب، فإن أكرهها لزمه المهر والولد رقيق. يبقى بلا شبهة لأنه قد يظن أنها مثل إماء الكفار، فقال والله دي كانت هتبقى سبي لينا، هو لا يسبى نساؤهم أصلا، بس عنده شبهة وظن أنهم يعاملون كما أن هؤلاء يقاتلون اللي هم الكفار، وهؤلاء يقاتلون اللي هم البغاة، إذا إماء هؤلاء كإماء هؤلاء فهي تكون من السبي، وحتى لو كانت إماء الكفار لا يحق له أن يطأها قبل أن يقسمها له الإمام، لكنه يعذب لا يحق. فقال والله أنا استعجلت أخذت ما سيقول إلي مثلا، يعني هي يعذب فقط لهذا، يحق إلا إذا كان عنده الشبهة، فإن أكرهها لزمه المهر والولد رقيق. ترى بأمي يعني. ويلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من أهل البغض، كما يجب على المسلم مصابرة اثنين من الكفار، ما يقال في وجوب الثبات لاثنين من الكفار فأقل يقال في ثبات المسلم اثنين من أهل البغي فأقل، فلا يولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فلا يولي أي الجندي من جنود أهل العدل إمام العدل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني مثل القتال مع الكفار. قال: ومثل البغاة في عدم ضمان ما أتلفوه علينا وعدم ضمان ما أتلفناه عليه من ضرورة الحرب ذو شوكة بلا تأويل، فإنه لا يضمن ما أتلفه علينا، لا يضمن ما أتلفه علينا ولا يضمن ما أتلفناه عليه أيضا لأن نفسه إلا لضرورة الحرب، لأن سقوط الضمان في البغاة لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا. قال: ولا فرق بين أن يكون مسلما أو مرتدا على المعتمد، ولا فرق بين أن يكون مسلما أو مرتدا على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري حيث قال: الضمان فيما تتلفه طائفة ارتدت ولهم شوكة وإن تابوا وأسلموا لجناياتهم عن الإسلام، لعلة الشيخ العلة التي ارتكن عليها الشيخ الإسلام، وأما ما يهلكه المتأول بلا شوكة فهو مضمون. لماذا؟ لأنه كقاطع الطريق. عدم وجود الشوكة يخرج الأمر عن دائرة الحرب، الحرب لها توابع، عدم وجود الشوكة يخرج الأمر عن دائرة الحرب فيعامل معاملة قطع الطريق، وقطع الطريق يضمن ما أفسده من نفس أو مال. أما لو كان له شوكة فرده لنا وردنا له يعامل معاملة الحرب، والحرب لها توابع وضرورات، فلا يضمن ما أتلفه علينا ولا يضمن ما أتلفناه عليه. ويقاتل أهل البغي، قوله يقاتل بفتح ما قبل آخره، قوله بفتح بالحاء، بفتح ما قبل آخره أي مع ضم أوله لبنائه المجهول، وعلى هذا فيقرأ أهل البغي بالرفع. لماذا؟ لأنه نائب فاعل، نائب الفاعل، يقاتل أهل البغي، ويجوز قراءته بضم أوله وكسر ما قبل آخره بالبناء للفاعل ويقاتل، وفاعله ضمير عائد على الإمام المعلوم من المقام، بل هو أولى وليس هو من حذف الفاعل كما قيل، وعلى هذا فيقرأ أهل البغي بالنصب لأنه مفعول. إما أن تقرأها ويقاتل أهل فاعل البغي، أما وإما أن تقول ويقاتل أهل المقطع ويقاتل، يقاتل أهل أهل نائب الفاعل. طب ويقاتل أين الفاعل؟ فاعل يقاتل، قال: ضمير عائد على مفهوم وهو الإمام، مع أنه لم يسبق له ذكر، فإن اعترض معترض وقال هذا يكون فيه حذف الفاعل وهو لا يجوز، حذف الفاعل غير جائز، فيقال للرد على هذا أنه بل هو مذكور وهو ضمير مستتر عائد على مفهوم، عائد على مفهوم. من أين فهم؟ من أين فهم رغم أنه لم يذكر الإمام؟ فهم من قوله ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط. فصل في أحكام البغاء. ففهم من قوله أحكام البغاء، أو أحكام البغاء لا يكونون بغاء إلا وقد خرجوا على الإمام. فلما يقول ويقاتل ويقصد أي الإمام الذي لم يسبق له ذكر لا يضر، لأنه فهم من قوله البغاء، لأن البغاء لا يكونون باغين إلا على إمام. فيأتي المصنف والكلام كله بيتكلم عن المتن اللي هو بين الأقواس. لو لاحظت وقرأت المتن وحده فصل في أحكام البغاء، فورا قال ويقاتل أهل البغي. الله الله، فين الفاعل؟ ده في حذف فاعل، يبقى نجعلها ويقاتل. لا بل أحسن أن نخليها ويقاتل بدون بناء للمفعول. لماذا أحسن؟ لأنه ويقاتل قد لا يعرف من الذي يقاتل. هل يقاتل من قبل بعض المسلمين؟ هل لنا كأحد المسلمين أن نذهب فنقاتل البغاة؟ ولا يجب أن نقاتلهم تحت راية الإمام؟ لا، يجب أن يكون تحت راية الإمام. فذلك قال هو أحسن وهو أفضل، أفضل أن يكون مبنيا للمعلوم حتى لا يفهم من البناء المجهول أنه يجوز لأحد الرعية، أحد رعية الإمام العادل، أن يذهبوا فيقاتلوا البغاة بدون إذن من الإمام، وفي غير راية الإمام أو تحت غير راية الإمام. فالأحسن أن يكون مبنيا للمعلوم، ويكون الفاعل ضميرا يعود على الإمام المفهوم من كلمة البغاة في ترجمة الفصل. فصل في أحكام البغاة، لأن البغاة لا يكونون إلا خارجين على الإمام. فيأتي المصنف مباشرة ويقول ويقاتل أهل البغي، أي الإمام، أي الإمام الذي خرج عليه البغاة. بفتح ما قبل آخره، أي مع ضم أوله لبناء المجهول، وعلى هذا فيقرأ أهل البغي بالرفع لأنه نائب الفاعل، ويجوز قراءته بضم أوله وكسر ما قبل آخره بناء الفاعل، وفاعله ضمير عائد على الإمام المعلوم من المقام، بل هو أولى، بل هو أحسن، وليس هو من حذف الفاعل كما قيل برد على معترض. وعلى هذا فيقرأ أهل البغي بالنصب لأنه مفعول. قال أهل البغي بالرفع على ما جرى عليه الشارح، أو بالنصب على ما قدمناه لك، أي يقاتلهم الإمام أي أو نائبه، ولا يجوز أن يستعان عليهم بكافر، لأنه يحرم تسليطه على المسلمين إلا لضرورة. كيف؟ بأن كثروا وأحاطوا بنا، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو اعتقاد كالحنفي، والإمام لا يرى ذلك، لا يجوز إبقاء عليهم. هذا إذا نحتج للاستعانة، فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة وحسن إقدام، وتمكنا من منعه لو أتبع منهزما. بيقول شيء مهم، يذكر شيئا مهما، يقول لا يجوز الاستعانة على قتال البغاة بالكلام، ولا يجوز الاستعانة على قتال البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين. احنا عرفنا في العجالة التي قرأناها انه لا يجوز ان نتبع مدبرا، اذا ادبر احدهم او بعضهم لا يجوز ان نتبعه فنقتله خلاص، ولا فانسحب وكفانا شره فضعفت شوكته، ولعله ينصرف ويعود الى الايمان او الى جماعه المسلمين مره اخرى. هذا هو راي الشافعي، انه لا يتبع مدبره، لكن الحنفيه يقولون يتبع مدبره، اذا ولى احدهم او بعضهم او كلهم ولوا يتبعون ويقتلوا. ابو حنيفه رضي الله عنه يقول بذلك. فلا يجوز الاستعانه لا بالكفار ولا بمن يرى جواز اتباع مدبرين. ما علة عدم جواز الاستعانة بالكفار؟ حتى لا يكون لهم ولاية وعلو على المسلمين، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا يمكنون من المسلمين. هذه علة عدم جواز الاستعانة بالكفار. ولماذا لا نستعين بجماعة الحنفية مثلا الذين يرون جواز اتباع مدبرهم؟ قالوا حتى لا يذهبون ويقتلون من أدبر منهم، يتبعونه فيقتلونه. قال متى يجوز ذلك؟ قال للضرورة، إذا احتجنا إلى ذلك يجوز، بس مش مع الكفار، يجوز مع الحنفية. يجوز أن نستعين بالحنفية الذين يقولون بجواز اتباع مدبرهم، نستعين بهم إذا احتجنا إلى ذلك، إذا كان عندهم قوة وجرأة وإقدام يساعدوننا على قتال البغاة، بشرط أنهم متى أدبر البغاة نوقف المقاتلين الحنفية الذين استعنا بهم، نوقفهم عن اتباع المدبرين من البغاة، فنستعين بهم فقط لكسر شوكتهم، كسر شوكة البغاة، نستعين بهم لنتمكن منهم، ونحافظ على البغاة إذا ولى مدبرين بأن نمنع ونحجز عنهم الحنفية الذين عندهم تأويل من مذهبهم بأنهم يجب لهم أن يتبعوا المدبرين ويقتلون المدبرين، أن يقتلوا المدبرين من البغاة. نقرأ مرة أخرى. أي يقاتلهم الإمام أي أو نائبه، يبقى ليس أحد المسلمين ولا أحد أهل العدل، ولا يجوز أن يستعان عليهم بكافر لعلة، لأنه يحرم تسليطه على المسلمين. يبقى اللي حصل في اللي حصل من استعانة بالكفار في حرب الخليج ده كان خروج عن الشريعة. نعم فندم. أكيد هو كان صدام حسين رحمه الله، كان هو والعراق كلها كانوا يقدروا يعني يقاوموا الأمة العربية، لو الأمة العربية اجتمعت من الأمة العربية. يبقى أيضا خطأ اللي حصل في الحرم عندما استعانت القوات السعودية بالفرنسيين في قتال المتعصبين بالحرم من جماعة سليمان رحمه الله أيضا، وإن كان الحصل طبعا كان شديدا من الاثنين، سواء من الضال رحمه الله ولا من سليمان رحمه الله، الاثنين كانوا مخطئين، الاثنين بغى، لكن لهم تأويل. لا لا لا لهم تأويل، لا لهم تأويل. الجماعة السعوديين استعانت بالفرنسويين، قامت الجماعات الفرنسوية والجنود الفرنسويين وحصروا الحرم الشريف وضربوا النار للأسف يعني. لا يجوز هذا، ولا يجوز أصلا دخولهم مكة المكرمة ولا الحرمين ولا جزيرة العرب، يعني بالإجماع لا يجوز دخولهم مكة المكرمة، على الأقل يعني هناك خلاف في دخولهم الجزيرة العرب، لكن الحرمين لا يجوز بالإجماع. فكان ممكن استعان السلطات السعودية بغير الفرنسويين، يعني هو عجزة الأمة العربية ولا الإسلامية، بلاش العربية حتى الإسلامية، أن يكون فيها جنود يقتحمون الحرم ويخرجون هذه الفئة الضالة، شيء طبعا غير متصور، غير صحيح. يبقى ده أول شيء، لا يجوز أن يستعان عليهم بكافر لأنه يحرم تصديقه على المسلم إلا لضرورة، بأن كثروا وأحاطوا بنا، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين، لا يجوز استعانة بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو اعتقاد. إما لعداوة جر ومجرور متعلق بإيه لو سمحت؟ بمدبرين ولا بقتلهم ولا يرى؟ هو الجر ومجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فمعانا جر ومجرور متعلق بإيه؟ من يرى قتلهم مدبرين لعداوة، لعداوة جر ومجرور متعلق بيا ترى بالفعل يرى ولا بالمصدر قتلهم ولا بالاسم الفاعل مدبرين، يحتمل من ناحية اللغة لكن من ناحية الفهم. تفضل محمد حنيفي. متعلق بقتلهم، قتلهم لعداوة، ولماذا لا يجوز تعلقه بمدبرين لأن المعنى يختلف. مدبرين لعداوة غير صحيح، يرى لعداوة غير صحيح، يبقى قتلهم لعداوة، يرى قتلهم بسبب إيه؟ بسبب عداوة، يعاديه، قال والله أنا راح أقتلهم إذا ولوا مدبرين لأني أعادي، لأني أعادي، أو أرى قتلهم وهم مدبرون لأني أعتقد ذلك كالحنفي. فلا يجوز الاستعانة بمن يرى قتلهم مدبرين لأنه عدو لهم، أو لأنه يرى جواز حتى بغير عداوة، يرى جواز إتباع المدبرين منهم، مذهب الفقه كده، حنفية عندهم كده. والإمام لا يرى ذلك، إذا كان الإمام حنفيًا خلاص، إذا كان الإمام حنفيًا يستعين بالحنفي المشكلة، لكن لو الإمام لا يرى ذلك، يبقى لا يستعين بالحنفي. والإمام لا يرى ذلك. العلة إيه؟ هناك قلنا العلة حتى يمنع التسلط، لأنه يحرم تسليطه على المسلمين. وهنا العلة إيه؟ إبقاءً عليهم. بل علة عدم الاستعانة بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو لاعتقاد، العلة هنا إبقاءً عليهم. قال هذا إن لم نحتج الاستعانة، هذا إن لم نحتج الاستعانة. فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة وحسن إقدام وتمكنا من منعه لو أتبع منهزما، يعني بشرط أننا نكون قادرين على منع هذا الحنفي أو هذا المعادي الذي استعنا به، نمنعه عندما يريد أن يتبع المدبر منه. يقاتل أهل البغي بثلاث شرائط، في أي سؤال؟ بثلاث شرائط. وتقدم في التعريف اشتراط أن يكونوا مسلمين، يعني زيادة على الشرائط الثلاث شرط أن يكونوا مسلمين. وأما كونهم مخالفين للإمام فقد ذكر المصنف ما يفيده بقوله افتح قوسا وأن يخرجوا عن قبضة الإمام أغلق القوس، فلا حاجة لعده شرطا زائدا، يعني كما فعل بعضهم، يعني بعض المصنفين والشارحين والمحشي. وكذلك لا حاجة لعهد أن يكون لهم مطاع شرطا زائدا. لماذا لا نجعل لك شرطا اسمه أن يكون لهم مطاع؟ قال لا حاجة لعهد شرطا زائدا. لماذا؟ لأن الشارح جعله داخلا في الشوكة، الشارح كفانا مؤونة ذلك وجعل شرط كونه ذوي شوكة أن يكون بمعنى أن يكون له مطاع، لأن الشارح جعله داخلا في الشوكة التي صور بها المنعة كما سيأتي. المصنف قال أن يكونوا في منعة، فراح الشيخ الشارح قال أن يكون له شوكة بأن يكون لهم إمام مطاع أو شخص مطاع. قال نعم يحتاج لزيادة اشتراط أن يكون التأويل فاسدا لا يقطع بفساده كما صنع الشيخ الخطيب. هذا شرط نحتاج الى زيادته على الشرائط الثلاث التي ذكرها المصنف. نعم يحتاج لزياده اشتراط ان يكون التاويل فاسدا لا يقطع بفساده كما صنع الشيخ الخطيب. وقد يقال هذا معلوم من قول المصنف، يعني لا نحتاج لزيادته لأنه معلوم من قول المصنف اللي هو سائغ سائغ، خصوصا على تفسير الشارح له بقوله أي محتمل فتدبر، يعني حتى هذا الشرط قد لا نحتاج إليه لأنه يندمج تحت قول المصنف سائغ الذي شرحه الشارح بقوله أي محتمل أو محتمل اسم فاعل أو اسم مفعول كلاهما صحيح. أحدها أي أحد الثلاث شرائط أن يكونوا في منعة، منعة قال بفتحات وبتسكين النون، منعة أن يكونوا في منعة بفتحات منعة بفتحات. وفي الحقيقة العين لا حاجة للنص عليها لأنه لا بد أن تكون مفتوحة، ولا لا يتصور أن تكون غير مفتوحة لأن ما قبل التأنيث لا بد أن يكون مفتوحا، فهو ينبه فقط على ما قبل العين وهي الميم والنون، ما ناعة ويجوز تسكين النون منع، لكن الفتحة أكثر. وصور الشارع ذلك بقوله افتح قوسا بأن يكون لهم شوكة أغلق القوس، فهو تصوير لقوله أن يكونوا في منعة، أن يكونوا في منعة بقوة، أي بسبب قوة، يعني الباء هنا سببية بسبب قوة، ولو بحصن بحيث يمكن معها مقاومة الإمام بقوة وعدد. وقوله وعدد أي كسرة، وقوله وبمطاع، وقوله وبمطاع أي وبسبب مطاع، أيضا الباء السببية، فهو عطف على قوله بقوة، وهذا يقتضي أنه داخل في الشوكة التي صور بها الشارح المنع، فالمطاع ليس شرطا زائدا على الشوكة كما تقتضيه عبارة المنهاج، بل هو شرط فيها كما صرح به الشيخ الخطيب، شرط في الشرط، شرط في الشرط وليس شرطا مستقلا. إلى هنا في أي سؤال؟ وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا يبقى لا بد أن يكون لهم منع، المنع هي الشوكة، الشوكة من يلزم منها أن يكون لهم إمام، أن يكون لهم مطاع عفوا، أن يكون لهم مطاع، ولو لم يكن هذا المطاع إماما منصوبا فلا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب. ليه؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه قال لأهل الجمل في البصرة ولا إمام لهم، بل كانوا جماعة مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت رضي الله تعالى عنها على جمل فظفر بها علي وأكرمها وأمرها برجوعها إلى المدينة، وأمر برجوعها، وأمر احذف الهادي، وأمر برجوعها إلى المدينة، وأمر برجوعها إلى المدينة، يعني أمر رجاله أن يكرموها وأن يساعدوها في الرجوع آمنة إلى المدينة المنورة رضي الله عن الجميع. فلأجل كونها راكبة على جمل في تلك الواقعة سميت وقعة الجمل، وكانت على ما أذكر سنة 36، وقاتل أهل صفين قبل نصب إمامهم، صفين كانت في الشام. إذن لا يشترط أن يكون الإمام منصوبا، ولكن من شرط أن يكون لهم مطاع حتى ولو لم يكن إماما منصوبا. ومعنى المطاع المتبوع الذي تصدر أفعالهم عن رأيه بحيث لا يخرجون عن طاعته وتجتمع كلمته فيه، بحيث يحتاج الإمام إلى آخره، يحتاج إلى كلفة وبذل مال وتحصيل الرجال إلى آخره، بحيث يحتاج الإمام إلى آخره، هذا تصوير للقوة وما بعدها التي تحصل بها الشوكة التي هي تصوير للمنع. يبقى المنعة التي تستتبع الشوكة تحوج الإمام إلى بذل جهد بتحصيل رجال ومال وغير ذلك. العادل بحيث يحتاج الإمام العادل، على أعاد مرة أخرى الشارح واستخدم قيد العادل، فعاد المحشي مرة أخرى ونبه على عدم صحة هذا القيد، قال ليس بقيد كما تقدم، فلا يشترط أن يكون عادلا. بحيث يحتاج الإمام العادل إلى في ردهم أي البغاة لطاعته، متعلق بردهم، لطاعته جر مجرور متعلق بردهم بالمصدر ردهم، وقوله إلى كلفة متعلق بقوله يحتاج، إلى كلفة جر مجرور متعلق بالفعل يحتاج، يحتاج إلى كلفة. ما هي الكلفة؟ ما هو تفسير الكلفة؟ استخدم من البيانية، من بذل مال وتحصيل رجال، أي دفع مال وتهيئة جيش، وهذا بيان، قال بيان، إذا من هنا بيانية، وهذا بيان للكلفة. فإن كانوا أفرادا إلى آخره، كانوا هم الجماعة البغاة أفرادا إلى آخره، محترز قوله أن يكونوا في منع، محترز يعني مفهوم المخالفة للشرط الأول. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم أن يتيسر أخذهم بحيث لا يحتاج أي الإمام إلى بذل مال ولا تحصيل رجال فليسوا بغاة، أي لعدم حرمتهم، فيترتب على أفعالهم مقتضاها، نرتب على أفعالهم مقتضاها، حتى لو أتلفوا شيئا ضمنوه كقطع الطريق. هؤلاء الأفراد الشذاذ الذين لا يجمعهم جامع ولا ليس فيهم مطاع فعلوا شيئا يستبدعوا ضمانا ضمنوا، لأنهم حينئذ غير محترمين. أما لو كان لهم مطاع محترمون وفي قتالهم لا يضمنون ما يتلفون ولا يضمنون ما ندلفوا عليهم كما عرفتم قبل ذلك. والثاني، انتهينا من الشرط الأول. والثاني أي الشرط الثاني من الثلاث شرائط، أن يخرجوا عن قبضة الإمام أي طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء، كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع، وحكى الماوردي الاتفاق عليه. العادل ليس بقادر كما تقدم غير مرة، إما بترك الانقياد له، إذا الخروج عن الإمام له صورتان، إما بترك الانقياد له أي بترك الطاعة له فيما يأمر به أو ينهى عنه في غير ما يخالف الشرع، الصورة الثانية، أو بمنع حق توجه عليهم أي منع أدائه وتمكين مستحقه منه، سواء كان الحق ماليا أي كالزكاة أو غيره أي غير مالي، وقد مثله بقوله كحد وقصاص. ويدخل في هذا الضبط، يبقى مثلا وجب القصاص على واحد من الرعية فجمع حوله قوما وذهبوا في بلد ولا في قرية ولا في مكان من الصحراء ورفضوا هرب من قبضة الإمام ومن الحاكم، وجمع حوله جماعة وانفردوا بشيء من الصحراء أو قرية من القرى أو بلد من البلاد، فهؤلاء بغاة لأنهم امتنعوا من أداء حق توجب على أحدهم وهو حد القصاص مثلا، فهؤلاء بغاة حينئذ إذا كان فيهم مطاع يقتلون بأمره ويصدرون عن رأيه. والثالث، الشرط الثالث أي الشرط الثالث من الثلاث شرائط، أن يكون لهم إلى آخره، أن يكون لهم تأويل سلام أي بحيث تكمل تركت سطرين ولكن كحد وقصاص يدخل في هذا الضابط، كما قاله العراقي: ما لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح الإمام بينهم، لأنه كان من حقه عليهم عدم المقاتلة بالرفع إليه، فترك ذلك افتيات عليه ومنع لحقه لحق متوجه عليهم. إذا تقاتلت فئتان من المؤمنين فكلاهما باغٍ، حتى لو كانت إحداهما ظالمة والأخرى غير ظالمة فتعد باغية، هذه التي ليست بظالمة هي ظالمة في الحقيقة لأنها لم ترفع الأمر للإمام، قتال الفئة الظالمة ليس عليك أنت وإنما على الإمام، فذهابك ومقاتلتك للفئة الباغية لغير رجوع الإمام بغي منك أيضا، فالإمام يقاتلكما معه. يقول بغاء عن رحمة أن يقاتلهم أولا. والثالث أي الشرط الثالث من الثلاث شرائط، أن يكون لهم أي بحيث تكون لهم شبهة يعتقدون بها جواز الخروج عن طاعة الإمام، لأن من خرج بغير شبهة كان معادا للحق. أن يكون لهم الشيخ الشارح قال أي للبغاة، الشيخ المحشي قال تفسير للضمير في قوله قول المصنف لهم. تأويل أي بأن يتمسكوا بشيء همزة على السطر من الكتاب أو السنة ليأخذوا بظاهره ويستندوا إليه. شوف بقى تحذير من الأخذ بالظاهر، تحذير من الأخذ بالظاهر، وده بيقع فيه كثير من الناس، يأخذون بظاهر النصوص ولا تأولوا به. بغى اللي بيأخذ بالظاهر دول إيه؟ بغى طبعا يعني إذا خرجوا على الإيمان، لكن المهم ده تحذير من الأخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر ده أمر خطير. لكن على كل حال يجعل تأويلهم فيه شيء من المساغ. تأويل أي بأن يتمسكوا بشيء من الكتاب أو السنة ليأخذوا بظاهره ويستندوا إليه. ماشي. سائغ، تأويل سائغ لمهملة في أوله سين ومعجمة في آخره غين، فسره الشارح بقوله أي محتمل. تسمح تقرأ بالميم مكسورة والميم مفتوحة، محتمل اسم فاعل، محتمل اسم مفعول، كلاهما صحيح. محتمل بالصواب، محتمل صوابه، كلاهما صحيح. والمراد أنه محتمل للصحة بحسب الظاهر. لو أخذناه على ظاهره صح الكلام، لكنه باطل، وهو باطل ظن. إلى هنا في أي مشكلة؟ ظن في النسخة القديمة ظن، وهو باطل ظن. كما عبر به بعض الأصحاب، به الضمير في به يعود على إيه؟ يا عمر، سامح، ضمير في به يعود على التأويل، محمد جاد النضراوي، شيماء، ها الست مروة، ها الست داليا، تفضل. محتمل. الوحيد اللي صاحي فيكم، في اللي سألناهم يعني، ممكن يكون في مستيقظون آخرون، بس يعني اللي سألناهم محتمل. الشيخ الماتن قال سائغ، الشيخ الشارح قال أي محتمل. ما تصحى يا أحمد، أنت جاي متأخر نايم، ما كنت قاعد في البيت. كلمة محتمل اللي عبر بها الشارح عبر بها مصنفون آخرون، يعني مصنف زي الشيخ أبو شجاع قال سائغ، المصنف الآخر قال محتمل. يبقى كلمة محتمل التي شرح بها هي ما عبر به بعض الأصحاب، أصحاب الشافعي، بدل ما يستعملوا كلمة سائغ استعملوا كلمة محتمل. كما عبر به أي بمحتمل بعض الأصحاب. استنى ما دي جائزة عشان أنت صاحن، تفضل. نكاية في النائمين. طيب، كما عبر به بعض الأصحاب أي أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، كمطالبة أهل صفين بكسر أوله وثانيه المشدد، بكسر أوله وثانيه، يعني الاثنين مكسورين بس الثاني مشدد، بكسر أوله وثانيه، بكسر الاثنين الأول والثاني، صفين تشديد الثاني. وهو اسم إقليم أو بلد بالشام، بالشأن بالهمزة، وهو اسم إقليم أو بلد بالشأن، وكان أهلها مع معاوية، وكان معه ثمانون ألفا، وكان مع علي 20,000، ونصره الله تعالى عليه، وكان كل منهما مجتهدا، فضار له باجتهاده أن يقاتل الآخر، وإن كان الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، كما يدل له قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الداغية، ادعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا من الإخبار بالمغيبات على رسول الله الصلاة والسلام. وقد وقع ذلك بصفين، وقع ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو دعوة عمار الفئة الأخرى إلى الجنة بأن يكونوا مع علي، بأن يكونوا مع الإمام، ثم قتلهم له. وقع كل ذلك، كل ذلك وقع، أنه دعاهم إلى أن يكونوا مع علي وأن يتركوا صف معاوية، ووقع أنهم قتلوا عمارا رضي الله عنه جميعا. هذا من إخبارهم بالمغيبات. وقد وقع ذلك بصفين، فقد دعا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أهل صفين إلى طاعة الإمام التي هي سبب في الجنة، وهم دعوه إلى عصيانه أن يتعالى مع معاوية ومقاتلته، وذلك سبب في النار وقتلوه. فعلي من ذلك أنهم الفئة الباغية، وأن الحق مع علي كرم الله تعالى وجهه. ولما لم يقدر معاوية رضي الله تعالى عنه على إنكار هذا الحديث لكونه من أنفس الأحاديث وأصحها، كما قال أبو القرطبي قال هو معاوية إنما قتله من أخرجه، اللي هو مين؟ اللي هو علي. يبقى علي هو الفئة الباغية، ده معاوية. معاوية يقول رضي الله عنه يقول لما قالوا له بعد المعركة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عمار تقتله الفئة الباغية وأنتم الذين قتلتموه، فقال نحن لم نقتله، قتله الذي أخرجه، الذي أخرجه معه هو علي. ولما لم يقدر معاوية على إنكار هذا الحديث لكونه من أنفس الأحاديث وأصحها كما قال القرطبي قال أي معاوية رضي الله تعالى عنه إنما قتله من أخرجه، فقال علي رضي الله تعالى عنه إذا يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو الذي قتل حمزة لأنه أخرجه. وهذا من علي إلزام مبحم لا جواب عنه وحجة لا اعتراض عليه. قال الإمام عبد القاهر الجولاني أجمع افتح قوسا أجمع فقهاء الحجاز والعراق على أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين كما أنه مصيب في قتاله لأهل الجبل، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون لهم. لكن لا يجوز الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه كغيره من سائر الصحابة، يعني كما يفعل الشيعة عليه من الله ما يستحقونه، فإنهم كلهم عدول، فإنهم كلهم عدول، كل الصحابة عدول من كان في هذه الفرقة أو الفئة أو تلك. ولذلك نبهنا وكررنا التنبيه على أن البغي هنا لا يعني الفسق، إنما يعني مخالفة الحق فقط، لأنهم كلهم عدول ولما جرى بينهم محامل. ولذلك قال صاحب الجوهرة وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد، وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. ماذا يقصد بقوله واجتنب داء الحسد؟ يعني اشرح الخلاف، انه ان الخلافه ذهبت الى معاويه. احسنت يا محمد يا ابن جاد يا اندرون. والحاصل ان علي رضي الله تعالى عنه قاتل اهل الجبل البصره وهم طلحه والزبير وعائشه، وكانت على جمل فأخذها جماعة علي فأمر بردها إلى المدينة، ولذلك سميت تلك الوقعة وقعة الجمل. ثم قاتل أهل صفين بالشأم مع معاوية، تذكر أننا نتكلم على تأويل سائغ أن أهل الجمل، أهل وقعة الجمل، طلحة والزبير كبار الصحابة من العشرة، عائشة أم المؤمنين، فلهم تأويل سائغ. كذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وجماعته كان في كبار الصحابة ولو تأويل ساق، فلا تذهب عن المقصود. قصص تاريخية مهمة. تفضل. على جمل النسخة الأخرى القديمة، النسخة القديمة الأخرى. تبتوخوا النسخة يا إخواننا، يا إخواننا النسخة القديمة دي تعطى لمتحدثها. هات النسخة من النسخة. لو سمحت لا تعطى النسخة إلا لشخص تفهموه ما المطلوب منها. لو سمحت. هذه ليست للقراء، هذه للتصحيح. به. نسخة حضرتك، نسخة حضرتك بقى بتاعت عيسى الحلال. خلاص. ما فيش به، يعني به كانها ليس لسنا محتاجين إليها. وروي أن رجلا، وروي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رأيت الليلة كأن الشمس والقمر مع رأيت الليلة كأن الشمس والقمر ومع كل نجوم يقتتلان. فقال له عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: كنت مع الآية الممحوة، اذهب فلا تعمل بي عملا أبدا. وكان عاملا له فعزله، واسمه حابس بن سعد، فقتل يوم صفين. هذه الحكاية رواها صاحب الروض الأنف السهيلي، صاحب الروض الأنف، ونقلها عنه صاحب فتح القدير فيض القدير مناوي فيض القدير، نقلها عن الروض الأنف السهيلي. حكاية الرؤية التي رواها حابس سيدنا عمر، كان عاملا لعمر، عامل يعني كلفه بعمل يقوم به في ولاية من الولايات، حابس النساء، فقتل يوم صفين. فما حاولنا آية يشير إلى سيدنا عمر تأول بأنه يقتل ويكون مع المهزومين بقوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مرة أخرى روي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رأيت الليلة كأن الشمس، يعني في المنام، رأيت الليلة في المنام كأن الشمس والقمر ومع كل النجوم، شمس والقمر، علي ومعاوية، علي هو الشمس، معاوية والقمر، ومع كل النجوم يقتتلان. فقال له عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: كنت مع الآية الموحوة، إذا فلا تعمل لي عملا أبدا، لا تكن عاملا عندي. وكان عاملا له، يعني أميرا على بعض الولايات، فعزله واسمه حارس بن سعد، فقتل يوم صفين. ثم قال: ثم قاتل أي علي أهل النهروان قريب من الكوفة مدينة، من الخوارج، وهي قرية بقرب بغداد بين بغداد والكوفة، بدم عثمان أي ببدله. قاتلهم بدم عثمان أي ببدله، وهو القصاص. حيث اعتقدوا، أي لأنهم اعتقدوا، والضمير راجع لأهل صفين، وقد وافقوا في هذا الاعتقاد أهل الجمل، فإنهم اعتقدوا أيضا ذلك، أن عليا يعرف من قتل عثمان، أي ولا يقتص منهم لمواطاته إياهم، وهو بريء من ذلك. فقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان، والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصم. انتهى. هذا رواه الدولابي في الأسماء والكنى، رواه الدولابي في الأسماء والكنى. قال: وإنما أخر القصاص. لماذا أخر علي رضي الله تعالى عنه القصاص؟ قال: وإنما أخر القصاص حتى يحقق شروط القصاص ثم يقتص منهم. تذكر أننا نتكلم في كل هذه القصة التاريخية سردها ليذكر أن البغاة يكون لهم تأويل سائر، فعاد وقال لك ومثل هذا التأويل تأويل مانع الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، لمن صلاته سكن لهم أي دعاؤه، صلي عليهم يعني دع لهم، أي دعاؤه رحمة، سكن أي رحمة، دعاؤه رحمة لهم. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذا بظاهر، هذه مشكلة الظاهر، أخذا بظاهر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، خلاص ما ندفعش الزكاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان التأويل قطعي البطلان هذا مقابل لقوله سائغ، فإن معناه معنى سائغ كما تقدم محتمل للصحة وإن كان باطلا ظنا، وذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ وذلك سيدني، وذلك كتأويل المرتدين بعد موته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقولهم لا نؤمن به إلا في الحياة إلا بعد موته. ليه كده تقول كده ليه؟ قال لأن كل شريعة تنقطع بموت نبيها، هذا التأويل باطل قطعا. ليه؟ لأن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم باقية إلى يوم القيامة. أيوة أستاذ سيد، وذلك جدع قطعي البطلان، بس مش ناخد جائزة عشان أنت تضع يدك أو وجهك على كفك وهذه ليست طريقة طلب العلم. لكن يرد على هذا مثال أن هؤلاء كفار والكلام في البغاة وهم مسلمون كما تقدم، اللهم إلا أن ينظر لكونهم مسلمين بحسب الأصل. يعملنا ايه ده يا سامح؟ اتفضل شوف الحمد لله. ها اتفضل. ايوه والله انا عارف انك تسال، سبحان الله تبارك الله واحسن الخالقين. انا عارف لان دي انا مشكله يعني ظاهر الكلام الشيخ المحشي جاب مثال وهو نفسه اعترض عليه. فالشيخ قبل كده يا سامح سالنا نفس السؤال ده وجاوبته، افترض ان انت لو مستحضر الاجابه كنت انت ما تسالش السؤال، كنت تبقى عارف الاجابه على هذا، لماذا اتى بمثال واعترض عليه؟ الشيخ بيقول لابد ان يكون للبغاه تاويل سائغ محتمل للفهم وللقبول، اما لو كان لا يحتمل القبول يعني كقطعي البطلان واتى بمثال، ايه المثال؟ جماعه المرتدين اللي قالوا والله احنا مش هنؤمن الإسلام بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام، ليه يا جماعة زفت الخير؟ قالوا والله إحنا كل نبي لما بيموت بشهادته تنتهي. ده مش تأويل سائغ، مش محتمل خالص، ده كلام فارغ، كلام غاية البطلان. ده مثال للتأويل الباطل. فرجع هو نفسه بعد ما أتى بهذا المثال قال ده مثال يعني لا يدخل معنا اصلا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان البغاه لابد ان يكونوا مسلمين، فاذا اردت ان تاتي بمثال للتاويل الباطل من البغاه لابد ان تاتي بمثال حصل من مسلمين، والمثال الذي اتيت انا به مثال من المرتدين. فرجع وقال لكن يرد على هذا المثال أن هؤلاء كفار والكلام في البغاء وهم مسلمون كما تقدم، اللهم إلا أن ينظر لكونهم مسلمين بحسب الأصل. فسؤال لماذا أتى بالمثال ورجع هو نفسه واعترض عليه بقوله لكن يرد؟ وده مر علينا قبل كده ويبدو أننا لم نستفد مما قيل قبل ذلك، وهذا مما يصيبني بالإحباط. ها لماذا أتى بالمثال واعترض هو عليه؟ يعني هذا أتى قريبا حتى ليس بعيدا، يعني أنا أظن في أقل من شهرين أتى حاجة شهرين ثلاثة أشهر على الأكثر يعني. مش حد عارف حد شي يرفع معنوياتي شوية. تفضل. ده تخريف من عندك. أنا بسأل إحنا ذكرنا شيئا سابقا يعني أعد الذاكرة يعني افتح ملف سي ملف دي ملف اي افتح اي ملف من الملفات اللي في مخ حضرتك طلع لنا منها ماذا قيل في مثل هذا قبل ذلك. اجيب انا خلاص. تفضل يا ابن الحلال. بنتكلم على حاجه قلناها لماذا ياتي الشيخ افهم لماذا يأتي الشيخ بمثال مش بقى المرتدين والحلوين والمحشيين والتجاريين والمهندسين والكلام الفارغ. تكلم على لماذا يأتي المصنف بمثال وهو نفسه يعترض عليه. دي مسألة ذهنية. لماذا آتي في كتابي بمثال ثم أعود وأعترض عليه؟ يبقى مش بتكلم مسألة جزئية، بتكلم مسألة كلية. الشيخ حسام يكتب كتاب ويأتي به مثال. الشيخ حسام من كبار الشافعية ويؤلف كتابا في فقه الشافعية ويأتي به مثال على مسألة ثم يعود هو نفسه الشيخ حسام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه ورحل من همه وغمه بعد عمر طويل وعمل صالح. لماذا يأتي بمثال ثم يعود هو نفسه ويعترض على المثال الذي هو أتى به؟ إذا نتكلم على قاعدة كلية، نتكلمش على المرتدين والحلوين. صح. هات الجنيه اللي خدته مني من شوية. أيوة. اعتراض إيه بس سامحك الله. لأنه يذكر أمثلة السابقين. يا أخوانا العلم العلم رحم بين أهلنا. قلنا قبل ذلك برضو في إجابة على الشيخ سامح أن هؤلاء ينقلون ما في كتب السابقين، هو لا يؤلف من بنات أفكاره. إياك أن تظن من الشيخ البيجوري بيبتدع فقها جديدا، لا، سلسلة حلقة في سلسلة، هو حلقة في سلسلة ينقل كلام السابقين، ينقل كلام السابقين، ينتقي، يختصر، يبعد ما لا يرتضيه، ينبه على ما على شيء في كلام السابقين. فهذا المثال مكتوب في كلام السابقين، فأتى بمثال لم يجد غيره، هو لم يجد غيره، ذكره للتنبيه عليه. يبقى مش ذكره محتجا، ذكره أولا للتصوير لأنه معقول من ناحية المعقولية، شبهة مجردة عن كونها بقى في البغاء مش البغاء، بتتكلم عن الشبهة أو التأويل غير السائر اللي هي لا تحتمل أن يكون سائرا، لا تحتمل أن تكون سائغة بوجه من الوجوه اللي هي كاملة البطلان من حيث العقل، بغض النظر بقى هو البغاء ولا مش البغاء. ثانيا موجودة في الكتب السابقين فلابد أن يتعرض لها ويأتي بها ويعلق عليها. متى يستغرب فعله؟ عندما يؤلف هو مثالا ثم يعترض عليه. متى تستغرب وتقول له لماذا جئت بمثال ثم اعترضت عليه؟ عندما يقول هو الذي انشا هذا المثال، هو الذي ابتكره، هو الذي ابتدعه، هو الذي اتى به من غير سلف، بل له سلف كرره المصنفون قبله كتابا بعد كتاب ودرسوه في مدارسهم ولا في دروسهم درسا بعد درس، فأتى به وهكذا يفعل في كل الأمور. كل الكتاب عبارة عن تلخيص لكتب الشافعية، تلخيص ما يراه صحيحا من كتب الشافعية. فأتى بالمثال الذي شاع وذاع في كتب من سبقه ثم علق عليه. هو مش هو اللي ابتدعه، مش هو اللي ابتدأه، هو أتى به لأنه مسبوق به ثم علق عليه، ومع ذلك تأول له تأويلا ولو بعيدا. ولعل اللهم إلا أن ينظر لكونهم مسلمين بحسب الأصل، يعني كانوا مسلمين. طبعا هذا تأويل في غاية البعد، ولكن من الأدب أنه يحاول تماس المعذرة لمن أوردوا هذا المثال وكرروه في كتبهم كثيرا. نرجو أن لا ينسى هذا مرة أخرى وألا تعطل عليه. لو سمحت هذا يتكرر كثيرا، هذه ليست فريدة، هذا تتكرر كثيرا، فلا تأتي مرة تقول لماذا يأتي بمثال ويعترض عليه، هذه المشكلة اللي حصلت قبل ذلك وردنا عليها بهذه الطريقة، فتكررت معنا مرة أخرى. فأرجو ألا تسأل مرة أخرى لأنك قد عرفت الجواب مرة ومرتين. لم يعتبر، فإن كانت تأويل قطعي البطلان لم يعتبر، أي هذا التأويل لم يعتبر، أي هذا التأويل الذي هو قطعي البطلان، بل صاحبه معاند، فماذا إذن؟ أي فتجري عليه الأحكام قهرا عنه. قال: ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا، أي وجوبا، فيحرم قتاله قبل البعث، رسولا أمينا أي عدلا عارفا بالعلوم والحروب، فطنا أي حاذقا ماهرا في المناظرة، يعني كان الأمر يحتاج إلى مناظرة، ممكن يبعث شخصا فقط لينقل ماذا عنده يعود إليه، رسول ليس للمناظرة للمحاججة، ولكن فقط ليعرف ماذا عندكم يا أيها الخارجون عن الإمام، يأتي للإمام ويقول عندهم كذا وكذا، فيبعث الإمام شخصا آخر يليق بالمناظرة والمحاججة. فطنا أي حاذقا ماهرا في المناظرة، وكان على الشريح أن يقول ناصحا أي عنده نصح لأهل العدل، وقيل لأهل البغي وقيل لهما، وكونه أمينا فطنا مندوب إن كان البعث لمجرد السؤال، يعني ممكن استغناء عن كونه أمينا فطنا إن كان لمجرد السؤال، فإن كان للمناظرة، إن كان أي البعث للمناظرة، يا عمر بطل سرحاء، أنا سألتك قبل ذلك ولم تجب بأنك سرحاء، ركز. فإن كان أي البعث للمناظرة وإزالة الشبهة كان واجبا أن يكون أمينا فاطنا كما أفاده الرملي، ولكن قرر الشيخ عطية أن كونه أمينا واجب مطلقا، أن كونه أمينا واجب خبر أن مطلقا. والتفصيل المذكور في كونه فاطنا، وأما كونه ناصحا فهو واجب مطلقا ككونه أمينا. قد بعث علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أهل النهروان، فرجع بعضهم يعني عن الخروج، أهل النهروان كانوا من الخوارج، فرجع بعضهم يعني عن الخروج وأبى بعضهم، فإن ذكروا له مظلمة، فإن ذكروا له ضمير يعود على الرسول أي للرسول الذي بعثه الإمام، وقوله مظلمة بكسر اللام وفتحها مظلمة مظلمة، وهو القياس، وهو يعود على إيه أحمد؟ مظلمة قياس، وهو يعود على فتح، يعود على الفتح، وهو أي الفتح القياس كما قاله المرادي، وهذا إن كان مصدرا ميميا، يبقى إن كان مصدرا ميميا يجوز الكسر والفتح، والفتح هو القياس، مفعلة مفعلة مفعلة، ومفعلة هو القياس، وهذا إن كان مصدرا ميميا بمعنى الظلم، فإن كان اسما لما يظلم به فبالكسر فقط مظلما. وقوله هي أي تلك المظلمة، السبب في امتناعهم عن طاعته أي في خروجهم عن طاعته أزاله، أي الرسول الأمين الفاطن، كيف بمراجعته الإمام، ويصح عود الضمير على الإمام، وهذا في المظلمة. وأما في الشبهة فيزيلها الرسول الأمين الفاطن بنفسه، ويصح أن يزيلها الإمام بنفسه أيضا إن كان عارفا أو بتسببه، كيف؟ كأن يسأل العلماء إن لم يكن عارفا. الأصل في الإمام أن يكون مجتهدا، الأصل في أمير المؤمنين ولا خليفة المسلمين أن يكون مجتهدا، لكن لو لم يكن مجتهدا يأتي بالعلماء ويطلب منهم أن يردوا على شبهة هؤلاء. إذا إما الرسول نفسه إن كان باطلا يزيد الشبهة، وإما يعود إلى الإمام فالإمام يزيد الشبهة بنفسه إن كان مجتهدا أو بتسببه بأن يسأل العلماء. وإن لم يذكروا شيئا أي لا مظلمة ولا شبهة وأصروا بعد إزالة أو أصروا بعد إزالة المظلمة على البغي أي استمروا على ذلك ولم يرجعوا إلى الطاعة، في بعض النسخ افتح قوسا وإن أصروا إلى آخره أغلق القوس بإسقاط قوله وإن لم يذكروا شيئا، جواب الشرط نصحهم أي ندبا، يعني ليس واجبا، نصحهم أي ندبا بأن يعظهم ترغيبا وترهيبا ويأمرهم بالعودة إلى الطاعة لتكون كلمة الدين واحدة، ثم أعلمهم أي وجوبا بالقتال. يبقى النصيحة مندوبة والإعلام بالقتال واجب، ثم أعلمهم أي وجوبا بالقتال، يبقى لا قتال إلا بعد إعلام أي بالقتال. قوله بالقتال عبارة من منهج افتح قوسا ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال انتهت أغلق القوس يعني، فقد حذف هنا مرتبة، وقد أمر الله أولا بالإصلاح ثم بالقتال، فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى. فإن طلبوا من الاتحاد فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا، يعني هي من إيه يعني، فإن ظهر لهم أنه أن استمهالهم بالتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ما يرى ولا يتقيدوا المدة، شرع ما يقولوش امهلهم شهر ولا ما تزودش عن شهرين، لا تقدم إن شاء الله سنة، ما يراه مناسبا لإزالة الشبهة يجتهد ويرى هل يا ترى يستمهلون للتأمل فعلا في الشبهة ولا هم يماطلون، يجتهد. فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ما يراه ولا يتقيدوا بمدة، وإن ظهر أن ذلك لانتظار مدد، صح كده؟ لمدة مدد، أنا آسف معك حق يا حسن، وإن ظهر أن ذلك لانتظار مدد أو قوة لم يمهلهم، وإن بذلوا أموالهم ورهنوا ذراريهم، يبقى إن ظهر أن ذلك لانتظار مدد وعتاد ورجال قوة لم يمهلهم، وإن بذلوا أموالهم ورهنوا ذراريهم. قال ولا يقتل أسيرهم أو ولا يقتل أسيرهم، يجوز الاثنان، أي ولا مدبرهم، لا يقتل مدبرهم ولا من ألقى سلاحه منهم وأعرض عن القتال، ليه؟ لقوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله، والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة. وروى ابن أبي شيبة أن علي رضي الله تعالى عنه أمر مناديه يوم الجبل بأن ينادي ألا يتبع مدبر ولا يزفزف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ولأن قتالهم إنما شرع لامتناعه من الطاعة وقد زهد. ولا يقتل أسيرهم أي البغاة، تفسير للضمير أسيرهم. فإن قتله شخص عادل أي من أهل العدل أكبر واحد منهم أو أكثر، فأتبعه أحد أهل العدل قتله، هل يقص منه؟ هل يقص من هذا القاتل من أهل العدل؟ فإن قتله شخص عادل أي من أهل العدل لا قصاص عليه في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد. لماذا لا يقص؟ بشبهة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه يرى قتلهم مدبرين فينتفي، نسخة قديمة كده، فينتفي صح اسمه، فينتفي القصاص للشبهة، فينتفي القصاص للشبهة. لكن تلزمه الدية. محمد تلزمه الدية بواحد من أهل العدل ذهب وراء المدبر وقتله. الحدود تضرب الشبهات. أبو حنيفة يقول أنه يتبع الدرع فلا قص، لكن ينبغي أن تلزمه الدية. ولا يطلق أو ولا يطلق أسيره أي بل يحبس، لأنه امتنع من حق واجب عليه فيحبس به كالدين. قال العلامة الكندسي نقلا عن الماوردي: وإن كان صبيا أو امرأة أي وعبدا فلا يطلقون حتى تنقضي الحرب وتفرق جمعهم كما في الرجل. محل ذلك في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين، وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب. إذا إن كانوا مقاتلين رجالا أو نساء أو عبيدا أو أطفالا لا يطلقون إلا بعد انقضاء الحرب وتفرق الجمع. أما لو كانوا غير مقاتلين فبمجرد انقضاء الحرب وحتى لو لم يتفرق الجمع، حتى تنقضي الحرب وتفرق جمعهم أي ولا يتوقع عودهم، أي ولا يتوقع النصر حتى تنقضي الحرب وتفرق جمعهم أي ولا يتوقع عودهم. قوله إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته الإمام أي فيطلق قبل ذلك. إذا نستطيع أن نطلقه ونحذره قبل انقضاء الحرب لو أن الأسير أعلن متابعته الإمام ورجوعه عن البغي. ولا يغنم مالهم أو ولا يغنم مالهم أي لا يؤخذ غنيمة، ولا يقطع زرعهم ولا أشجارهم ولا تعقوا، يعني أحسن بالبناء المجهول. ولا يؤخذ ولا يغنم مالهم أي لا يؤخذ غنيمة، ولا يقطع زرعهم ولا أشجارهم ولا تعقوا حيولهم إلا إن قاتلوا عليها، يعني لا يفسد مالهم، لا يفسد مالهم إلا في حال القتال أو لو رأى أن إفساد المال منه عقر الخير يكون سببا في عودهم مرة أخرى. قال: ويحرم استعمال شوف الجمال، شوف الجمال والعدل والإنصاف، ويحرم استعمال سلاحهم وخيولهم وغيرهما مما أخذ من أموالهم، لعموم قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بخير نفس منه. نعم يجوز بالضرورة كأن لم نجد ما نسفع به عنا إلا سلاحهم أو ما نركبه عند الهزيمة إلا حيولهم. هذا مال محترم فلا نستعمله وإلا نكون قد أخذنا أموال الناس بغير إذن منهم، وهذا حرام. ويرد سلاحهم وخيلهم أي أيوة وغيرهما مما أخذ من أموالهم، فيرد عليهم جميع ما أخذ منهم إذا انقضى الحرب أي بيننا وبينهم، وأمنت غائلتهم أي ضررهم بتفرقهم أي بسبب تفرقهم وعدم توقع عودهم أو ردهم للطاعة أي أو رجوعهم لطاعة الإمام. ولا يقاتلون بعظيم كنار أي يحرم قتالهم بذلك، ولا يجوز حصارهم بمنع الطعام والشراب عنهم إلا على رأي الإمام في أهل القلعة. إن رأى الإمام ذلك وكانوا متحصنين في القلعة فيجوز حصارهم حينئذ إذا رأى الإمام ذلك. ومن جنيق أي يقاتلون بعظيم كنار ومن جنيق، وهي آلة يرمى بها الحجارة كمرجحة الوالي المعروف، إلا لضرورة فيقاتلون بذلك أي بالعظيم كنال ومنجنيق، كأن قاتلون به ضرورة مثال تصوير بالضرورة أي بالعظيم المذكور، هم قاتلون بالمنجنيق يقاتلون بالمنجنيق. أو أحاطوا بنا أي لكثرتهم، وهذا تمثيل للضرورة، إما أن يقاتلون بذلك فيقاتلون به أو يكون هناك ضرورة كأن يحاصرون فنقاتلهم بالجنين والنار. ولا يلفق بمعجمة من التزفيف هو الإسراع وتتميم القتل كما فاده الشارح، فالمعنى ولا يسرع ولا يتمم القتل على جريحهم، أو بالبناء المجهول ولا يسرع ولا يتمم القتل على جريحهم أي البغاة والتزفيف تتميم القتل وتعجيله أي الإسراع به، والله أعلم. في حد لي سؤال؟ اللي معانا ما علمهم بالقتال ولم يقل بالمناظرة، علمهم ما هذا أحسن، علمهم ما هذا مستوفى، علمهم بالمناظرة والقتال. حذر الشيخ هنا، الشيخ ابن قاسم مش المنهج. العلاقة بين الكلام ده وقد أمر، لا خلاص ده كلام مستعمل. أي سؤال؟ قال الناس والشيخ رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الردة، وهي أشهر أنواع الكفر، ومعناها لغة